بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام يعني أو التدبر والوقوف مع بعض معاني آيات سورة القصص. كنا توقفنا في المرة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فيعني نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى الآيات ثم نقف يعني مع ما تيسر منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. كنا في المرة السابقة أو في الآيات التي سبقت هذه الآيات يعني ممكن نستحضر كده بعض المعاني أو بعض الأفكار اللي كنا ذكرناها المرة الماضية يعني تكون معانا أو نفضل فاكرينها أو نفضل مستحضرينها في أثناء الكلام عن السورة. زي ما كنا قلنا مثلا انه الله سبحانه وتعالى بدأ في ذكر قصة موسى وفرعون بقوله سبحانه وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه. يبقى من الأمور اللي تستحضرها في أي قصة وانت بتقرأها بتلاقي نفسك دايما في بداية للقصة بتفضل فاكرها وبتفضل منشغل بيها، لأن هي دي الحاجة اللي بتبدأ تبين لك معالم هذه القصة. فعلو فرعون في الأرض وظلمه للناس وقتله لأولاد بني إسرائيل واستحيائه نساءهم وإفساده في الأرض، دي من الأمور المهمة جدا لفهم قصة سيدنا موسى وتدبر الآيات التي وردت في تفصيل هذه القصة. يبقى دي من الأمور المهمة إن احنا نستحضرها في أثناء قراءتنا لقصة سيدنا موسى عليه السلام، علو فرعون في الأرض وظلمه وقتله لأبناء بني إسرائيل. برضو كيف أن فرعون أراد أن يقتل بني إسرائيل وأن يعلو في الأرض وأن يتجبر على الناس، والله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الله سبحانه وتعالى أراد شيئا غير الذي أراده فرعون، وإرادة الله سبحانه وتعالى هي النافذة كما سبق ووضحنا في المرة الماضية، وأنه ما فيش إنسان يستطيع أن يقف أمام إرادة الله سبحانه وتعالى. وأيضا نستحضر لطف الله سبحانه وتعالى في تسيير الأقدار وفي إنفاذ هذه الإرادة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة عباده، إنه أم موسى كانت أصبح فؤادها فارغا والآن على ابنها وخيفة ومستعجلة عايزة ابنها يرجع لحضنها مرة تانية، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لطيف لا يعجل بعجلة عباده، إنه الأمور هتسير في قدر الله سبحانه وتعالى كما أراد الله ليس كما نريد نحن. انتهت الآيات المرة الماضية بقول الله سبحانه وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقلنا في آخر الدرس أنه ده كان تحقيق الوعد الأول من الله سبحانه وتعالى لأم موسى. الله سبحانه وتعالى لما أمر أم موسى أو أوحى إليها أن ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وعدها بأمرين أو بشرها بأمرين، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فتحقق الوعد الأول بعد أيام من إلقاء أم موسى لموسى في اليم، فرجع إليها مرة أخرى فرددناه إلى أمه بما في هذا الوعد من لطف ورعاية من الله سبحانه وتعالى لموسى وأمه. والوعد الثاني وجاعلوه من المرسلين سيتحقق كما وعد الله سبحانه وتعالى ولكن في أوانه كما قلنا. وقصة تحقيق هذا الوعد تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، إنه هنا هيبدأ لطف جديد من الله سبحانه وتعالى بموسى عليه السلام أو ببني إسرائيل، وتبدأ هنا أول خطوات في تحقيق هذا الوعد، وعد أن يكون موسى عليه السلام من المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، المفسرون يقولوا بلغ أشده واستوى أي من القوة والعقل، يعني كبر سيدنا موسى وبدأ ينضج وبدأ يكون عنده قوة في بنيانه وعقل وحكمة، واستوى كملت فيه هذه الأمور القوة والعقل والبنيان. لما بلغ موسى عليه السلام هذه الحال آتيناه حكما وعلما، الله سبحانه وتعالى رزقه حكما، قالوا حكم يعرف به الأحكام الشرعية، إنه سيدنا موسى في هذا الحال على قول كثير من المفسرين أنه لم يكن نبيا بعد، هو لسه ما بقاش نبي، ولكن كان في بني إسرائيل، بنو إسرائيل كانت موجودة، وكان الدين دين سيدنا إبراهيم ودين سيدنا يعقوب عليهما السلام لسه مستمر في هذه الأجيال. فالله سبحانه وتعالى أتاه هذا الحكم، هذه الحكمة التي يعرف بها الأحكام الشرعية ويحكم بها بين الناس ويقدر يتعامل بها مع مواقف الحياة المختلفة ويكون عنده حكمة في تصرفه في أموره كلها. آتيناه حكما وعلما، والعلم طبعا علم في الدين الذي كان عليه دينه ودين أبائه، وده زي ما قلنا قبل نبوة موسى عليه السلام. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، أي وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الله سبحانه وتعالى، ونجزي المحسنين لخلق الله سبحانه، الإنسان المحسن في عبادة ربه سبحانه وتعالى والإنسان الذي يحسن في معاملة خلق الله، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعطيهم حكما وعلما بحسب هذا الإحسان، بقدر إحسان الإنسان في معاملته لربه عز وجل ومعاملته لخلق الله وقدر التزام هذا الإنسان بدين الله سبحانه وتعالى في المعاملة، يكون الحكم والعلم الذي يهبه الله سبحانه وتعالى له، كما قال الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. يبقى الإنسان اللي عايز يصل إلى الحكمة وكما قال الله سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، اللي عايز ينال هذا الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، والعايز من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، العايز يصل إلى هذا الخير العظيم بالفقه في الدين والعلم بدين الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الباب، باب الإحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إنك تحسن في عبادتك لله سبحانه وتعالى، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إنك تكون بتعبد الله سبحانه وتعالى بمنزلة المراقبة، وأن الله سبحانه وتعالى شهيد عليك، أنه لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى عن عبادي، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الذي يقوم أمرك كله بيده سبحانه وتعالى. فقال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولذلك الحسن البصري رحمه الله قال من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله الحكمة عند كبر سنه. إنه الإنسان اللي هيحسن عبادة الله في شبابه وهيتعب في العبادة ويتعب في طلب العلم ويتعب في حفظ القرآن ويتعب في حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتعب في الصلاة بين يدي الله، يتعب في كل هذه الأمور ويعالج نفسه، يتعب في معالجة نفسه من الأمراض اللي فيها من العجب والكبر والرياء والحسد والغضب، اللي هيحسن في هذه الأعمال في شبابه الله سبحانه وتعالى يرزقه الحكمة لما عند كبر سن، لما يكبر في السن يبقى محتاج إلى هذه الحكمة، فالله سبحانه وتعالى يرزقه إياها بهذا الإحسان. ثم توالت الآيات بعد هذه الآية تبين بقى ازاي يعني او اثار هذا الاستواء، هذا البلوغ الاشد، هذا الذي وصل اليه موسى عليه السلام، وهذا هذه الحكمه والعلم الذي رزقه الله سبحانه وتعالى لموسى، هيبدا يظهر اثار هذا العلم والحكمه والاشد والاستواء في الايات القادمه. فقال الله سبحانه وتعالى ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أنه دخل مدينة سواء زي ما المفسرين بيقولوا إما مصر، يعني المدينة هي مصر أو بعض المدن التي في مصر، قال دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قال دخل في وقت يعني إيه كانت الناس في بيوتها، حتى بعض المفسرين قالوا في وقت الظهر بقى الناس كلها خلاص قفلت حياتها وراحت تقيل وتريح شوية وتغدوا وبعدين يرجعوا تاني، في وقت على حين غفلة من أهلها، في وقت لا يشعر فيه أحد، كانت الدنيا نوعا ما فاضية، الشوارع ما فيش فيها حد. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من شيعته شيعة موسى عليه السلام اللي هم بني إسرائيل، وهذا من عدوه اللي هم القبط اللي هم قوم فرعون. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. ومن الأمور اللي نستحضرها هنا إن الله سبحانه وتعالى قال هذا من شيعته، وهذه الشيعة التي كانت في مصر آنذاك، مسألة التفريق بين الناس وأن الناس تفرقت على هذه الشيعة في المجتمع المصري، وأن الناس بقى عمالة تتخانق مع بعضها في الشوارع، وكتير التنازعات والخناقات والمشاكل بتحصل بين الناس وبعضها، ده كان من فعل فرعون لو فاكرين في المرة الماضية. قال الله سبحانه وتعالى وجعل أهلها شيعة، العداوة دي اللي كانت بين القبط وبني إسرائيل المتسبب فيها مين؟ فرعون. ليه؟ عشان ملكه يستقر، لأن الملك لن يستقر، ملك الملك الطاغية المتكبر دوت الجبار في الأرض ده مش هيستقر للملك، أو هو يظن ذلك أنه مش هيستقر للملك إلا لما يجعل الناس شيعا، أنه في ناس تبقى بتعادي ناس، وكل والعدو القبط مثلا هم بيحبوا فرعون وعايزين ينالوا رضا فرعون، فيقول لهم عادوا بني إسرائيل وعذبوهم واستعبدوهم، فيسمعوا الكلام ويروحوا يعملوا زي ما هو بيقول لهم. فهذا التفريق ده اللي بيخلي أو ده اللي كان ظن فرعون أنه هو هيجعل له أو هيستقر له الملك بسبب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مسألة التفريق بين الناس، وأنه هذه الفرقة بين الناس وبعضهم تؤدي إلى خطر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم احنا ننتبه انه لا يتسبب احد في ان يفرق بين الناس وبعضهم، لا يتسبب احد في ان يفرق بين المؤمنين وبعضهم، انه تلاقي اثنين مؤمنين، ده مؤمن بنفس الاله ومؤمنين بنفس الدين وبيعبدوا الله سبحانه وتعالى على نفس الدين وتلاقيهم بيتخانقوا مع بعض عشان ايه؟ عشان في حد قال لهم اتخانقوا مع بعض، ولكن في التحريش بينهم. الشيطان مش هيسيب الناس، لانه هو خلاص قايس، هو مش عايز الناس ترجع تعبد الاصنام، لانه مش هيعرف يرجع الناس تعبد الاصنام مره اخرى، لان دين الله سبحانه وتعالى باقي. ولكن هذه العداوات التي يؤججها الشيطان بين عباد الله دي تكفي اصلا ان هي تذهب بدين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقه، انه فساد ذات البين ان الناس تبقى بتتخانق بين بعضها وبعض، ان يبقى في البيت الواحد الراجل بيتخانق مع مراته والولد بيتخانق مع اخوه والناس والراجل بيتخانق مع ابوه وامه، وفي المنطقه كل بيت بيتخانق مع اللي جنبه، وفي الدوله في شيء عمالين كل الناس عماله تتخانق مع بعضها، فساد ذات البين دي هي الحالقه. قال صلى الله عليه وسلم لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ان الدين الناس لن يستقر في جو من الشحناء والبغضاء والتعادي والتنازع، ده لازم يقف حتى يستقر الامر او يستتب الامر لدين الناس، ان الدين لن ينتشر في جو من هذه الشحناء والبغضاء. قال هذا من شيعته وهذا من عدوه. وده برضو يقولنا أظن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان ذكر في هذه الآية أنه يؤخذ منها أو تشير هذه الآية إلى أصل من أصول الدين وهو الولاء والبراء، وأن موسى عليه السلام لما وهبه الله سبحانه وتعالى من الحكمة والعلم، هذه الحكمة والعلم علم موسى بها وليه من عدوه، أنه كان عارف يفرق مين وليك، لما هيحصل تنازع، لما هيحصل اختلاف بين الناس، لما هيتقاتل فريقان، مين فيهم الولي ومين العدو، مين فيهم اللي ينصر ومين اللي لا ينصر، مين فيهم الظالم ومين فيهم المظلوم. فبدأ يفهم موسى عليه السلام هذا الأمر وفهم هذا، وإن كان قد تربى في بيت العدو، يعني هو كان متربي في بيت فرعون، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أنه يفهم دينه بيقول له إيه. أنت إحسان شخص معين إليك وإن كان من غير دينك لا يعني أنك توالي هذا الإنسان في الدين. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. شوف إحنا مش بنقول فرعون بقى اللي كان أصلا وكان واخدك يقتلك، وبعدين مراته قعدت تقول له طب معلش خليه معانا وهينفعنا أو نتخذ ولده فسابك، لا ده أبوك أو أخوك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ده معنى مهم إن إحنا الإنسان يكون عارف يفرق بين وليه وعدوه في الدين، وانه الانسان يعرف يفرق بين المقامات العلاقات الدنيويه ان احنا بنتعامل مع بعض عادي في الدين، وانه ممكن يبقى بعض الكفار او بعض الاعداء لهم باع عادي او لهم فضل في خدمه بقى الانسانيه، زي ما بعضهم بيحب يقول انه عرف يصنع مثلا شيء ينفع البشريه او عرف يصنع موبايل مش عارف ماشي، ده احنا فاهمين هذا الفضل وانه دوت حاجه تشكر له او يحمد عليها، لكن ده لا يجعله وليا في الدين، وده ما يخليناش نروح نقول خلاص الراجل ده عمل لنا ايفون يبقى خلاص ندخله الجنه. مش حضرتك اللي بتقول مين اللي يخش الجنه ومين اللي ما يخشش الجنه، دي حاجه شرعها الله سبحانه وتعالى، في اولويات للشريعه في هذا الامر. وفي برضه معنى مهم نفهمه في التفريق بين الولاء والبراء الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى والبلاء والولاء والبراء السياسي، انه في ولاء وبراء شرعي ده مقدم على اي شيء في هذه الحياه، انك ما ينفعش تجعل انك تعادي مثلا شخص معين في وطنك او في بلد تانية او كده يجعل هذه العداوه فوق ولايه الله سبحانه وتعالى له. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، دول أولياءكم. ما تخليش هذه التفرقة التي أحدثها عباد الله التي أحدثها أعداء الله سبحانه وتعالى في الأرض، التفرقة اللي حصلت بين المؤمنين دي ما تخلكش تعادي أخوك المؤمن عشان فلان اللي قسم لك التقسيمة دي يقول لك ده مش أخوك، ده المفروض تعاديه، ده من بلد تانية، ده مش أخوك في الوطن مثلا، لا ده امر هذه الولايه فوق كل ولايه، ولايه الشرع، ولايه الدين، ولايه الله سبحانه وتعالى لعباده. قال: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذا الإسرائيلي، الشخص الإسرائيلي اللي هو ولي لموسى عليه السلام، استغاث وقال له الحقني، الراجل اللي هيموته عمال. وطبعا احنا فاهمين ان القبط في في في هذا الوقت كان فرعون فتح لهم الباب على مصراعيه ان هم يستعبدوا بني اسرائيل ويستضعفوهم ويعذبوهم، فكان ده امر واضح انه كان يعني ايه متعارف عليه او مشهود في شوارع مصر، انه عادي اي واحد قبطي يشوف واحد اسرائيلي معدي يقوم مثلا ضربه او واخده معذبه او يخليه يشغله بالسخره في اي عمل ممتهن، انه ده كان خلاص طبيعي. فرعون فتح لهم الباب لهذا الامر. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وده اثر طبعا من اثر ان الله سبحانه وتعالى قال: بلغ اشده واستوى. هذا الاستواء، هذه القوه التي بلغها موسى، انه ادى واحد فوكزه دوت، يعني ايه المفسرين قالوا ضربه بجمع كف، يعني عارف زي واحد بتدي واحد لواحد بيلعب بوكس او حاجه، فهو بيعمل ايده كقبضه كده ويضربه بهذه القبضه، فبوكس واحد بس وكزه موسى فقضى عليه. ده اشاره او دليل على شده قوه موسى عليه السلام في هذا الوقت. قال: هذا من عمل الشيطان. وطبعا وكزه موسى فقضى عليه. ابن العربي رحمه الله بيتكلم في أحكام القرآن هنا، فبيقول إنه نصر المظلوم دين في الملل كلها. إنه أنت ممكن تقول هو يعني وكزه موسى ضربه ليه، ما كان يحاول يحوش بينهم، طب مش عارف إيه. لأ، هو هنا موسى عليه السلام بينصر إنسان مظلوم من ظالمه، وده كان أمر، والله سبحانه وتعالى أتاه الحكمة والعلم، فهو فاهم مين المظلوم ومين الظالم، فداخل ينتصر للمظلوم. وانه نصرة المظلوم دي فرض في جميع الشرائع، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا تقصيرنا في هذا، لان احنا اغلبنا مقصرون في هذا الامر. فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. ده اول شيء خطر ببال موسى عليه السلام لما ضرب هذا القبطي فقتله. اول شيء خطر بباله: طب نعمل ايه؟ طب طبعا في ناس ممكن لو اول ما يعمل كده يبقى خايف على نيته، هيتصرف ازاي، طب هيخفي الجثه دي ازاي، طب لو جم يدوروا عليا، طب اهرب بسرعه، طب اعمل ايه. سيدنا موسى اول شيء خطر بباله في هذا الوقت قال: هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. اول شيء خطر بباله العاقبه الدينيه لفعله. ده من اللي بنقوله بقى مقام الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى. وده يبين لك كيف بلغ موسى، أو إلى أي درجة بلغ موسى في الإحسان، إنه قتل واحد والدنيا هتتقلب، وأول حاجة يفكر فيها إنه ده من عمل الشيطان، إن ده شيء الشيطان فعله عشان يضله به عن الدين، وإنه بيزين له معصية معينة ممكن تبعده عن الله سبحانه وتعالى. قال: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وبرضه في هذا القول من موسى عليه السلام إشارة مهمة جدا في فهم الإنسان لنفسه ومعاملته لنفسه في عبادته لربه. قال: هذا من عمل الشيطان، اعتراف الإنسان بخطأه بينك وبين نفسك على الأقل، حتى لو ما فيش حد شايفك، أنت عملت خطأ ما حدش شايفك، هو دخل المدينة على حين غفلة من الليل، ما فيش حد يعرف تقريبا إلا أو هذا ما تصوره الآية، إلا الراجل القبطي والإسرائيلي وموسى، هم الثلاثة بس اللي يعرفوا، وفي واحد منهم مات. فموسى عليه السلام ما فيش حد اصلا شايفه، ومع ذلك اعترف عليه السلام. واحنا طبعا هنا بنتكلم عن موسى عليه السلام قبل ان يصبح نبيا، يعني عشان نبقى ايه مفرقين بس بين المقامات. يعني فمساله انه الانسان يعترف بخطئه بينه وبين نفسه حتى وان لم يره احد، وانه لا يبرر نفسه اخطائه، ما تلبسش اخطائك لباس الشرع، ما تجيش تعمل خطا معين وبعدين ترجع تقول انا عملت كده لان ده من المباحات التي يجوز مش عارف ايه، وتقعد تجيب لها بقى نص من هنا على كلمه من هنا على حديث من هنا وتحطهم على بعض كده بطريقه محدش فاهم حاجه في الدنيا غيرك، وتلبس هذا العمل لباس الشرع. لا، الانسان المحسن في عبادته لربه يعترف بخطئه ويندم على ذنبه ويستغفر الله سبحانه وتعالى منه، ولا يرضخ لتزيين الشيطان له لهذا العمل ووسوسة الشيطان. وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على أن موسى عليه السلام لم ينسى هذا الخطأ حتى يوم القيامة، يوقف في القيامة في أرض المحشر ومتذكر لهذا الذنب. في حديث الشفاعة المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتون موسى، الناس طال عليهم الوقت ويريدون أن هم يحاسبوا، خلاص رايحين يستشفعوا بقى الأنبياء عشان يقول لهم ادعوا ربنا سبحانه وتعالى أنه يحاسبنا، الموقف طال علينا. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، احنا الموقف صعب. فيقول موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. سيدنا موسى متذكر هذا الخطأ في يوم القيامة، وبعد أن أصبح نبيا ودعا إلى الله سبحانه وتعالى وأفنى عمره في الدعوة إلى الله وفي جهاد المشركين وفي جهاد وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى، قال: وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، لا أنا لن أقدر على ما تطلبون مني. شوف ده يبين لنا أهمية إن الإنسان يعترف بخطئه ولا يكابر ولا يعاند ولا يجعل تزيين الشيطان له يخليه، زي ما روي عن سيدنا عبد الله بن مسعود انه قال: المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يقع يوشك ان يقع عليه. المؤمن بيشوف الذنب ان هو كأنه جبل هيقع عليه يهلكه. والمنافق يرى ذنبه كالذبابة وقعت على أنفه فقال بها كذا، حاجة كأن ذنب كده عدى كده، دبانة وقفت على أنفه فقام هشيشها كده وخلاص، وكده القصة انتهت. هو إيه عمل الذنب؟ فاستغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقام إيه قافل الموضوع وقايم مكمل حياته عادي. هو مش شايف، هو مش نادم على هذا الفعل، مش شايف إنه محتاج يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويعزم ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وده وصف للشيطان. سيدنا موسى أول شيء وصفه به، وصف به الشيطان في هذه الأوصاف أنه عدو، وده أمر الله سبحانه وتعالى أنزله في كتابه، وأمر عباد الله، أمر المؤمنين إن هم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، الشيطان عدوكم. الإنسان ما يتعامل، وللأسف أنت ممكن يعني إيه بعد سنين من بعثة النبي، بعد 1400 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تلاقي واحد يطلع مثلا إيه، هو خلاص طلبت معاه كده، يطلع على تويتر مثلا يقوم كاتب كلمتين يقول لك: والله الشيطان ده مظلوم كل دوت عشان مش عارف ما كانش عايز كذا مثلا، أو هيخش أو هيخلد في جهنم عشان قال والله لا مش هينفع أسجد مثلا لآدم. يعني هو الناس بقى بتتعامل الشيطان عدو، أنت بتتخذ الشيطان ولي. يعني ده أمر عجيب، نحن محتاجين نتخذ الشيطان عدوا كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. والاتخاذ هنا ده في معنى التكلف، إنك تبحث وتتعب عشان تعادي الشيطان، تشوف الشيطان مداخله إيه وبيحاول يصل إلى ما يريد إزاي، وبيوسوس لك إزاي، وبيزين لك المعصية إزاي، وبيحاول إنه يضلك عن دين الله إزاي، والخطوات، خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان دي فين في حياتي؟ طب انا هل انا سرت وراء خطوات الشيطان، ولا انا عارف الخطوات دي فين بدايتها فبقف عندها؟ لا، الشيطان ما بيعرفش يجرني وراه، فدلاهما بغرور. انت ما بتمشيش ورا الشيطان لما بيحاول ان هو يزلك عن طريق الله سبحانه وتعالى. انه عدو مضل، والعدو يريد انه يضر عدوه قدر ما يستطيع. يعني اي عدو هو عايز انت لو بتعادي واحد وبتحارب واحد، هو عايز يضرك وعايز يقتلك يخلص عليك، لان عشان تنتهي هذه العداوه. فعداوه الشيطان للانسان اكبر ضرر فيها فين؟ مضل مبين. يعني اكبر ضرر ممكن ان يلحقه الشيطان بالانسان مش انه يهلكه، مش انه يسلط عليه مثلا واحد فيقتله، مش انه يسلط عليه واحد فيسرق كل فلوسه، لا، اكبر عداوه ممكن أو أكبر ضرر ممكن يلحقه الشيطان بالإنسان أنه يضله عن طريق الله سبحانه وتعالى. ده أكبر ضرر قد يقع في حياة الإنسان، أنه يضل عن دين الله، أنه لا يتمسك بدين الله سبحانه وتعالى طوال حياته. ولذلك سورة الفلق وسورة الناس، السورة اللي كلنا حافظينها وبنقرأها في الأذكار وفي الصلوات، نجد أن سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كل هذه الأضرار كلها أضرار دنيوية، سحر وشر وناس تريد بك الشر، كلها أضرار هتضر الإنسان في حياته، في حياته الدنيوية. فلذلك الله سبحانه وتعالى بدأت السورة بالاستعاذة برب الفلق، استعاذة واحدة بس. طب سورة الناس، وده أظن كان بعض المفسرين هو اللي ذكر المعنى ده، إن سورة الناس العداوة فيها عداوة مين؟ الشيطان. إن الضرر اللي هيلحق بالإنسان في سورة الناس ضرر على دينه، فلذلك بدأت بثلاث استعاذات، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. إنك محتاج تستعيذ بثلاث صفات من صفات الله سبحانه وتعالى الجليلة. ليه؟ عشان خايف إنه هذه العداوة تلحق بك الضرر في دينك. يبقى الإنسان محتاج إنه يتخذ الشيطان عدو ويحذر أن يضله الشيطان عن دينه، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى كما ورد في كتابه، يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى سورة الناس افتتحت بثلاث استعاذات لأن الضرر فيها دين، وسورة الفلق افتتحت باستعاذة واحدة لأن الضرر فيها دنيا، وإن كان الضرر فيها متعدد، يعني من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الحق في العقد ومن شر حاسد حسد، أربع أضرار له استعاذة واحدة وضرر واحد بس، ضرر الشيطان على الإنسان في أن يضره في دينه لها ثلاثة استعاذة. قال الله سبحانه وتعالى إنه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. عدو مضل مبين، الشيطان يظل وراء الإنسان يوسوس ويزين له المعصية ويحثه عليها لحد ما يقع فيه. وشدة غضب موسى عليه السلام في نصرته للإسرائيلي، يعني هو غضب من هذا القبطي، غضب منه غضب حتى كانت وكزته للراجل قاتلة، يعني هو راح ضربه ضربة موته فيها، ده معناه أنه كان في أشد غضب، عشان تضرب واحد تموته يبقى أنت ضربته بالضربة مليئة بالقوة والغضب. يبقى هذه الضربة أو هذه شدة الغضب دي كانت من الشيطان، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته أو لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا غاضبا قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يدري، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه الغضب وهذا الغل والغضب وهذه الثورة التي يجدها الإنسان في قلبه، موقف واحد شتم وواحد عمل معه، موقف واحد خابط وهو معدي في الشارع، واحد مش عارف إيه فيبدأ يغضب ويقول له إزاي أنت هتسيبه يعدي، أنت هتسيبه يقول لك الكلمة دي والمفروض تاخد حقك والمفروض تعمل. الغضب هذه الثورة التي يجدها الإنسان في قلبه محتاج إنه يكبحها، إنك لو لما والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ده من صفات المتقين، صفات المحسنين في عبادة الله سبحانه وتعالى، محتاج تقف تكبح هذا الغضب. إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطبعا زي ما قلنا إنه هذه الآية أو هذه الأقوال، إنه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي، هذه الآيات ده أثر من أثار الحكم والعلم الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. فالاستواء والأشد فيما استعمله موسى، لما واحد يبقى الله سبحانه وتعالى رزقه قوة ورزقه استواء في عقله وفي قوته وطويل البنيان، كما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كأنه من رجال شنوءة، سيدنا موسى كان عظيم البنيان. فهذا الاستواء فيما استعمله موسى عليه السلام، استعمله في أن يدفع به عن المظلوم، أن ينصر المظلوم. ده من أثار العلم، إنه الإنسان يستعمل نعمة الله سبحانه وتعالى، زي ما هيأتي معنا في الآية اللي بعد الجاية، يستعمل نعمة الله سبحانه وتعالى في أن يحسن في عبادته لربه سبحانه وتعالى، ويحسن الخلق بهذه النعمة، إنه يعطي هذه النعمة حقها ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة من جنس هذه النعمة. ولو وقع الإنسان في خطأ في استعماله لهذه القوة يعمل إيه؟ يرجع إلى العلم والفقه والحكمة التي علمه الله سبحانه وتعالى إياها، فيفتكر عداوة الشيطان ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر. ثم قال الله سبحانه وتعالى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي إني ظلمت نفسي، والمفسرين يقولوا إن سيدنا موسى قال ظلمت نفسي أي بقتل نفس لم تأمرني بقتلها، إنك تقتل نفس ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرك بقتلها. سيدنا موسى عد هذا ذنبا مع انه لم يكن يقصد، ده كان خطا واضح جدا انه هو وكزه موسى، هو ما كانش رايح يقتله، كان رايح يكزه وكزه واحده او يكزه وكزه واحده، هو مش عايز يقتله ولا حاجه. وان كان هذا الرجل كافر، ومع ذلك راى موسى ان ما فعله هو ظلم لنفسه بانه قتل نفسا او فعل فعلا لم يامره الله سبحانه وتعالى به. وده برضو ياخدنا، احنا كنا بنتكلم على اولويات الولاء والبراء، وانه الانسان يكون عارف وليه من عدوه في الدين، ولكن هذا العلم لا يعني ان كل عدو لك في الدين يحق لك انك تقتله، وانك تروح بقى تمشي في الشارع تشوف انت مسلم ولا كافر، كافر تقوم مطير رقبته مثلا، او ماسك مسدس وماشي بقى في الشارع عمال تقتل في خلق الله. لا، ما هو الامر برضو مش كده، هذه الامور لها احكام الله سبحانه وتعالى شرعها في كتابه، انه مش تبع هوى النفس انك او سيدنا موسى قتله فايه قال هذا من عمل الشيطان، اعترف بخطأه. لا، كان سيدنا موسى بعد ما يقتل الرجل هو والله هو اللي كان ظالم، وكان المفروض ما يستضعفش الناس وما يعذبش الناس، وانا يعني هعمل ايه، انا كنت بضربه وما كنتش قاصد وخلاص، والموقف ينتهي هنا، وما فيش تأنيب ضمير وما فيش احساس بالذنب وما فيش اي حاجه. ومع ذلك موسى عليه السلام قال رب اني ظلمت نفسي، لان صاحب العلم يخاف على نفسه من اقل الاشياء، يعني يخاف انه حتى وان كان هذا الامر ليس فيه معصيه لله سبحانه وتعالى، او انه لم يقصد قتل هذا الانسان عمدا، هو راى ان دوت ظلم عظيم لنفسه، وانه خرج به عن امر الله سبحانه وتعالى، فرجع مره اخرى قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. انه الامر ليس تبعا لهوى النفس، بل تبعا لما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. قال فاغفر لي فغفر له. وده من الآيات الجليلة التي تملأ قلب الإنسان رجاء في الله سبحانه وتعالى. فاغفر لي فغفر له، الفاء تدل على السرعة في الفعل، إنه مجرد ما قال موسى عليه السلام فاغفر لي غفر له الله سبحانه وتعالى. وانه وحتى بعض المفسرين قال ان المغفره فغفر له هنا رتبت على الاستغفار، انه المغفره حصلت بسبب الاستغفار والاعتراف بالذنب. يعني الانسان عايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، وعايز يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ولا يحمل فوق راسه اوزاره، يستغفر الله في هذه الدنيا، هذا باب مفتوح، باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة. أنت محتاج ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب، ولا تقبل على الله وأنت محمل بهذه الأوزار. زي ما قال قتادة رحمه الله من أعيان التابعين، قال عرف والله المخرج فاستغفر، عرف المخرج من هذا الخطأ الذي وقع فيه، أو هذا ظلم النفس هذا الذي وقع فيه موسى. سيدنا موسى عرف المخرج، وهذه المعرفة لا تكون إلا بالعلم، الإنسان يعلم. لأنه ممكن واحد يفعل فعل عظيم في دين الله، يعمل ذنب عظيم، يعمل كبيرة من الكبائر، ويجي مش عارف يتصرف إزاي، فالشيطان يقول له خلاص بقى أنت كده ما عادش ليك باب، أنت هتعمل أنت، هو أنت في حد هتعرف بقى ترجع ولا تتوب ولا تعيش حياتك ولا تصلي؟ أنت هتروح تصلي وأنت مثلا زاني أو قاتل أو سارق؟ مش هينفع، أنت كده منافق، أنت المفروض تروح بقى تكمل اللي انت بتعمله، انت بقيت خلاص بتزني ولا بتقتل ولا بتسرق ولا بتشرب الخمر ولا بتفعل الفواحش، روح بقى كمل بقى حياتك، ما تعملش، ما تعيش فيها بقى الدور، ما تبقاش منافق في حياتك، يعني يا تبقى كده يا تبقى كده، وانت للاسف ما زنيت فانت مش هتعرف تبقى كده تاني، فروح كمل. فده من قله علم الانسان وقله فقه الانسان بسنن الله سبحانه وتعالى وشرع الله سبحانه وتعالى في هذه الارض. قال عرف والله المخرج فاستغفر، إنه المخرج من كل مصيبة يقع فيها الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرجع إليه، وأن يدعو الله، وأن يجأر إلى الله سبحانه وتعالى بأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يغفر له ذنوبه، وأن يتوب عليه. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. ولو نستحضر برضو في مثل هذا الموقف قول الله سبحانه وتعالى وكذلك نجد المحسنين فوق في أول الصفحة، أن الله سبحانه وتعالى وصف موسى بالإحسان. سيدنا موسى كان محسن قبل أن يكون نبيا، كان محسنا في عبادته لربه، ومع ذلك المعصية لم تنعدم منه. سيدنا موسى وقعت منه الخطأ، وقع منه المعصية، وهو محسن الله. فالإحسان يعني مش شرط في أن يعني يكون الإنسان محسنا في عبادة الله أنه يترك المعاصي، أنه ما يبقاش عنده معصية. ده ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل الناس هتخطئ، كل الناس هتقع في ذنوب ومعاصي. مش معنى ان انت بقيت شيخ ولا بتصلي في المسجد ولا بتحفظ قرآن ولا بتطلب علم ولا بتدعو الى الله ولا بتنصر دين الله سبحانه وتعالى بأي شيء انك مش هيقع منك معصية. لا، الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. المتقين بس هم اللي يخشوا هذه الجنة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى متقين ومحسنين، والذين الذين بقى المفروض انه ايه يعني، او يعني يتوقع في الايه انك بتقرا المتقين وينفقهم السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ومحسنين في عباده الله، الايه الجايه بقى ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويقومون بالليل ويدعون الناس الى الله، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم. هذه من صفات المتقين، هذه من صفات المحسنين في عبادة الله، أنه لما بيقع في معصية أو يفعل فاحشة أو يظلم نفسه يذكر الله، مش بيسيب نفسه للمعصية، مش بيسيب نفسه للشيطان يجره في هذا الطريق إلى آخره ويفضل من دركة إلى دركة في طريق الشيطان. لا، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما عندوش إصرار على هذه المعصية التي يفعلها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قال ربي إن بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. المفسرين يقولوا قال ربي بما أنعمت علي، أي بسبب ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا، يعني يا رب أعهدك بسبب هذه كل هذه النعم التي أنعمتها علي أن لن أكون، لن أعين ظالما على ظلمه ولن أعين مجرما في إجرامه أبدا. ده عهد من موسى عليه السلام إلى ربه. وقالوا هنا في النعم يعني ربي بما أنعمت علي، إيه اللي أنعم به الله سبحانه وتعالى على موسى اللي جعله موسى مقدمة لهذا العهد؟ بعضهم قال العلم والحكمة والتوحيد وأن يكون عالما بدين الله محسنا في عبادة الله، ده من النعم التي يعني تقتضي من الإنسان أنه يشكرها لربه. بعضهم قال لا، ده هذه النعمة هي الجاه والعزة والمنع، وانه تربى في بيت فرعون والناس عارفاه، وانه حتى انه كان بيقول بيتقال عنه انه هو ابن فرعون، ده فجاه وعز ومنع في مصر، فكانت هذه نعمه عظيمه ما كانش حد يقدر يقرب له. وبعضهم قال لا، النعمه هنا هي الايه اللي قبلها، انه هو العفو مغفره الله سبحانه وتعالى له عن قتل هذه النفس، وانه لم يعاقبه باخذ هذه النفس بغير حق. قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، يعني يا رب أعاهدك إن أنا لن أنصر مجرما ولن أعين ظالما على ظلمه. كأن إشارة زي ما قلنا من شوية إن العداوات وهذا الإجرام والعداوة والتنازع كان كتير في هذه المدينة في بلاد مصر في هذا الوقت بسبب ما أدجه فرعون من العداوة بين القبط وبني إسرائيل. وطبعا المقصود هنا فلن أكون ظهيرا للمجرمين، بعضهم قال إن ظهيرا للمجرمين إن أنا مش هبقى في صحبة فرعون وملئه وهؤلاء القبط، وإن أنا مش هدفع عنهم ومش هساعدهم في الإجرام اللي هم بيعملوه وفي استعباد بني إسرائيل وفي تعذيبهم وفي استسخارهم في أعمال السخرة، مش هساعدهم في ده. أو بعض المفسرين برضو قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين إن أنا مش هنصر إنسان تفضي نصرته إلى القتل أو تفضي نصرته إلى القتل، يعني مش هروح أعين حد على حاجة ممكن تخليني يعني أقع في هذه المعصية مرة أخرى، معصية القتل، إن أنا أقتل إنسان بغير وجه حق أو لم تأمرني بقتله. وهنا زي ما قلنا في هذه الآية قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، إنه الإنسان يحتاج إلى أن يشكر النعمة من جنس هذه النعمة، إنه شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان تكون من جنس، يعني مثلا أنت ربنا سبحانه وتعالى أعطاك المال، مالك بلغ نصاب معين، بقيت عندك قدر من المال جعلك تبلغ نصاب الزكاة مثلا، فهنا شكر هذه النعمة يكون بإيه؟ بإنك تطلع من هذا المال زكاة، إنك تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة المال بأن تنفق من هذا المال في سبيل الله. وهكذا في إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك صحة تستعمل هذه الصحة في الصلاة وفي السير في طريق الله سبحانه وتعالى، وإنك تنصر المستضعفين وإنك تسير على الفقراء وتسعى على الفقراء والأرامل والمساكين، إنك بتشكر الله سبحانه وتعالى من جنس النعمة التي رزقك الله سبحانه وتعالى إياه. ولو خدنا كل نعمة من النعم اللي ذكرها المفسرون في هذه الآية رب بما أنعمت علي من العلم مثلا والحكمة والتوحيد، مقتضى إن الإنسان ينصر الحق ويغير الباطل، إنه ينصر المظلوم، ده العلم الفقهي يدفع الإنسان لذلك. العزة والمنعة والجاه مقتضى إنك ما تستعملش هذه الأمور في أن تظلم الناس، بل إنك تنصر بها المظلوم. إن في ناس ممكن رب أول ما عارف أنت أول ما يعني إيه ما تبقاش نسخة من اللي صعبوها عليه. يعني انت واحد فضلت تعبت طول حياتك عشان توصل او هو فلان ده تعب طول حياته عشان يوصل لمنصب معين، واول ما وصل المنصب بقى عمال يعمل في الناس اللي تحت نفس اللي كان بيتعامل فيه، يظلم في دوت ويقهر في ده ويخلي دوت مش عارف يروح يعمل له شاي عشان يخلص له مصلحته. طب مقتضى هذه العزم، مقتضى هذه النعمه، نعمه ان ربنا سبحانه وتعالى مكن لك في باب معين انك تنصر المظلومين في هذا الباب، ما تكونش سبب في زياده الطغيان وزياده الظلم عليهم. او اللي قال ان النعمه هي المغفره، مقتضى المغفره ان ربنا سبحانه وتعالى لما غفر الانسان ذنب معين، مقتضى هذه المغفره ان الانسان يكف عن هذا الذنب مره اخرى. ان لما انت قتلت يعني او فلان مثلا قتل واحد وربنا غفر له وعفى عنه وتاب الله سبحانه وتعالى عليه من هذا الفعل او هذا الخطا، مقتضى بقى هذه التوبه والمغفره انه ما يروحش يقتل تاني، ما يعني خلاص ما انت المفروض تبت. فنعمه المغفره ما لا تقتضي انك ما تعودش لنفس الذنب مره اخرى. يبقى ده معنى مهم الانسان يستحضره في حياته، انه يرى نعم، يشوف يتامل في نعم الله عليه وانظر كيف يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ولا يستعمل هذه النعم في غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى له فيها. طبعا الكثير من المفسرين بقى اخذ من الايه هنا فلن اكون ظاهرا للمجرمين، انه لا يجوز للانسان انه يعاون ظالما او مجرما في شيء من امره، ان واحد ظالم بيظلم الناس في اي شيء او بيفعل معاصي او في اجرام ظاهر في حياته، لا يجوز للانسان انه يعاونه على هذا الظلم وعلى هذا الاجرام، وانه ينأى بنفسه عن صحبه هؤلاء او الاختلاط بامثال هؤلاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى فاصبح في المدينه خائفا يترقب، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، كان خايف سيدنا موسى، هو قتل نفسه فخايف انه الامر يكون انتشر وخلاص هيعملوا فيا ايه، بمقتضى الطبيعة البشرية انه انسان قتل نفسه خايف انه لو مسكوه هيقتلوه، خائفا انه فرعون او ملأه يعلموا ان القتيل ده اللي قتله موسى، لانه احنا زي ما قلنا كان على حين غفلة من اهلها، على بعض الاقوال انه ما كانش حد يعرف ان سيدنا موسى هو اللي قتل هذا الرجل، فخايف انه خائفا ان فرعون وملأه يعرفوا ان القتيل ده اللي قتله موسى عشان ينصر رجل اسرائيلي اللي هم اصلا اللي احنا بنعذبهم، راح تنصره علينا. خائفا يترقب الترقب اللي هو ايه، واحد قاعد مترقب منتظر، ينتظر الاخبار وبيراقب الناس بتقول ايه وهيقولوا عنه ايه، وهل هو الناس بتتكلم عن ايه النهارده، بيشوف مين اللي قتل الراجل دوت، طب الخبر انتشر ولا لا. فاصبح في المدينه خائفا يترقب، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، حرف فاذا هنا شيخ ابو موسى محمد أبو موسى حفظه الله شيخ البلاغين قال في هذه الآية كلمة جميلة، قال فإذا هنا حرف المفاجأة، ده إذا هنا في اللغة من معانيه يعني إنه هو للمفاجأة، إنه فجأة، فإذا يعني هو عارف أنت سيدنا موسى لسه قتل واحد امبارح وصاحي في غم وخايف وعما يترقب ومش يعني مش مطمئن وفكره مش مستقر، وفجأة إيه اللي يحصل؟ اللي خلاه أو اللي كان سبب في هذا الغم لأب يصرخ عليه يقول له يا موسى الحق، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، عمال يصرخ بأعلى صوت، أعلى من الصوت اللي كان بينده به امبارح لسه عشان ينصره على واحد تاني. برضو أنت بتبقاش فاهم فعلا أمر مفاجئ، طب أنا هعمل له إيه دلوقتي؟ يعني أنا قاعد في غم وخايف إن هم يجوا يمسكوني يقتلوني أو يعرفوا إن أنا اللي قتلته ويقتلوني، فيفاجأ بهذا الإنسان يستصرخه، يصرخ عليه إنه هو ينصره مرة أخرى على رجل قبطي آخر. قال له موسى إنك لغوي مبين، غضب موسى عليه السلام على هذا الرجل الإسرائيلي، قال إنك لغوي، أنت مبين يعني ظاهر الغواية، أنت ما عندكش فكرة يعني ظاهر الغواية. هنا الغواية حتى يقولوا إن هي ضد الرشاد، الرشد ان الانسان عاقل عارف يرتب اموره وعارف يخطط لنفسه وعارف ايه الصح من الغلط وايه اللي ممكن ينفعه وايه اللي ممكن يضره. هذا الرجل على العكس تماما من هذا الرجل كان غوي، انك لغوي مبين، مفيش غوايه بعد كده. يعني انت لسه كنت تتخانق مع واحد امبارح وخليتني اقتله وجاي النهارده تتخانق تاني مع واحد اتسببت امبارح بقتل انسان وجاي النهارده عايز تقاتل واحد تاني وبتندهلي عشان اقتله. وده للاسف يعني من ممكن يكون من بلاء الإنسان في الحياة إن هو يبتلى بأصحاب كهؤلاء، يعني إنك تبقى عندك صح كل شوية يجي لك بخناقة، وكل شوية يجي لك بحوار، وكل شوية يجي لك مشكلة، وعايزك تروح تتخانق، وعايزك تروح تمسك فلان، وعايزك تروح تضرب، وعايز حياة يعني أصحاب يعني إيه. ممكن الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبتليانا وأن يعافينا يعني من هذه الحياة، إنه الإنسان يكون له أولياء بهذه العقلية. قال له موسى إنك لغوي مبين. ومع ذلك موسى عليه السلام غضب على هذا الإسرائيل ووصفه بالغواية وقال له أنت من، وغضب عليه وقال له أنت غاوي وضال وقليل العقل، قتلت خليت واحد يتقتل امبارح وعايز تقاتل واحد تاني النهاردة. كل هذا الغضب لم يمنع موسى عليه السلام من نصرته، لأنه عاهد ربه بالأمس على قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. انه رب انت عهدتك اني مش هعين ظالم على ظلمه. وهذا الرجل الاسرائيلي مظلوم على يد قبط، لو كان هو راح يتخانق او راح بتاعه هو في الاخر هؤلاء القبط، كان واضح ان هو في المجتمع المصري القبط كانوا بيستعبدوا هؤلاء الناس وبيعذبوهم وبيحاولوا ان هم يقهروهم في هذه البلد، فهو اصلا كان يعني ايه موقف شبه يومي عادي بيحصل انه واحد قبطي معدي فيلاقي واحد اسرائيلي فيقوم ايه عامل معاه مشكله او متخانق معاه. فلم يمنعه ذلك من نصرته، ان هو ينصره، انه كان مظلوم على يد رجل قبطي اخر. فقال الله سبحانه وتعالى فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. يبقى سيدنا موسى قلنا انه لم يمنعه هذا الوصف اللي هو ان هو ينصر هذا الرجل، فراح عشان يبطش بهذا العدو، رايح عشان يضرب الراجل دوت ويمنعه عن ظلم هذا الرجل الاسرائيلي. والبطش هنا المفسرين يقولوا البطش هو الاخذ بالعنف والضرب، انه هيضربه. وطبعا مش هقول زي ما في الايه اللي فاتت فوكزه موسى فقضى عليه، ان القضاء ان القتل هنا لم يكن مقصودا، هو كان راح غرضه الوكز فقط، كان راح يضربه. فهنا برضو نفس المعنى أراد أن يبطش، وهنا برضو محتاجين ننتبه إلى لفظ أراد أن يبطش، إن إرادة موسى عليه السلام هنا كانت إيه؟ كانت أن يبطش الرجل، أن يأخذها بالعنف ويضربه فقط، مش إنه يقتله. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. والعجيب بقى العجيب اللي يعني اظن برضو انه لو ما حدش يعني او في بعضنا مش عارفين هذا المعنى هيستعجب لما يعرف ان كثير من المفسرين على ان اللي قال هذا القول هو مين، يعني مين اللي قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. القائل هنا هو صاحب موسى عليه السلام، هو اللي كان بيستصرخه. سيدنا موسى لما اراد ان يبطش بالذي هو لسه كان غاضب عليه وقال له انك لغوي مبين، فلما راح يبطش بالذي هو عدو لهما لأن دي كانت إرادته التي في صدره هو لم يعبر عنها سيدنا موسى، فالرجل الإسرائيلي صاحب سيدنا موسى شافه جاي عليهم وغاضب فقال ده هيضربني أنا، ده كان لسه بشتمني أبقى أكيد جاي يضربني. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. كان موسى عليه السلام كان نصره مبارح، والرجل تسبب أن يقتل موسى إنسانا بغير حق أو قتل خطأ، وجاي النهاردة عامل مشكلة تانية، وهو اللي بيستغيث بيه هو اللي بيستصرخه، فلما شافه جاي عليه فضحه، فضح أمره وعرف الناس إن هو القاتل على قول طبعا من القولين اللي قيلوا في هذه الآية. فالناس ما كانوش لسه عارفين، وده هو اللي عرفهم صاحب موسى. ليه؟ لأنه زي ما قلنا أو زي ما موسى عليه السلام قال وحكاه عنه الله سبحانه وتعالى إنك لغوي مبين، هذا من أثر هذه الغواية في هذا الإنسان، إنه فضح أمر موسى عليه السلام. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بأمس. وطبعا بعض المفسرين قالوا لا، اللي قال الكلام ده هو القبطي على المتبادر للذهن من قراءة الآية أو الظاهر في عود الضمائر، إن الخبر كان خلاص انتشر بالفعل والناس عرفت إن موسى عليه السلام هو القاتل، فهذا الرجل لما شاف موسى جاي عليه قال لك لا أنت جاي تقتلني زي ما قتلت الرجل بتاع امبارح، فإيه بي بي بيخوف موسى عليه السلام أو بي بي كأنه بيحث موسى عليه السلام ان هو يبعد ولا يقترب منه ولا يبطش به ولا يقتل، مع ان موسى عليه السلام اراد انه هيبطش بهذا الرجل فقط. احنا زي ما قلنا ننتبه الى لفظ الاراده، فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو، هو اراد ان يبطش فقط. ولكن عاده اهل الفجور واهل الظلم ان هم بيرموا هذه التهم العظيمه على المصلحين، انه إيه فلم قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن هو خلاص يبقى أنت جاي تقتلني، فأنت جاي تقتلني، وعمل بقى إيه؟ وقعد يزعق في الشارع ويقول أنت جاي تقتلني ويلم الناس، ولا يأبه بعاقبة ذلك عن سوء. وده برضو أمر عجيب، إنه أنت جبت عرفت منين إنه هو أراد أن يقتلك؟ يعني أنت لم تطلع على سريرته، هو جاي ينصر الراجل اللي انت بتستضعفه وبتعذبه، تقول هو جاي يقتلك؟ طب انت كنت ليه بتعذب الراجل من الاول؟ وليه بتستضعف الراجل الضعيف ده من الاول؟ فاتهموا بتهمه، يعني ممكن نسميها تهمه جنائيه، تهمه الشروع في القتل مثلا. يا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. يبقى ما تريد أن تكون المصلحين دي معناها أو يفهم منها أن موسى عليه السلام كان مشتهر بالإصلاح في الناس، أنه كان بيدعو الناس أو بيعلم الناس أو ليه باع في الإصلاح في أرض مصر. فقال له بعد ما اتهموا بقى بالتهمة الجنائية الشروع في القتل، بدأ يتهموا بتهم أخرى. قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. أنت اللي أنت بتعمله ده بعد ما ما ما ما اتهموا بتهمه جنائيه راح يدخلوا في السياسه، واتهموا تهمه سياسيه كمان. انت عايز تقلب بقى الدين، انت تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. والجبار في الارض دي هو فرعون، فما ينفعش تيجي عايز بقى انت اللي بتقول وانت اللي تقتل دوت وتقتل دوت، وعمال تقتل اصحاب فرعون. انت فاكر نفسك مين؟ انت عايز تبقى جبار في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. طبعا بعض السلف كان قال يعني في هذه الآية من قتل رجلين فهو جبار، أظن ورد عن الشعبي التابعي رحمه الله، قال من قتل رجلين فهو جبار. فتصور يعني تصور كده أنه الفقه أو فهم السلف لكلمة الجبار أنه هو قتل رجلين، وتيجي تبص على هذا الرجل القبطي اللي هو اللي كان موسى رايح يبطش به، تشوف هو وصفه بإيه؟ أنت تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. قبط ده مين؟ قبط ده واحد تابع لفرعون. فرعون ده اللي هو مين؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف العالي في الأرض اللي كان بيقتل أطفال بني إسرائيل. ما كانش بيقتل بقى رجلين بس زي ما السلف بيقولوا من قتل رجلين فهو جبار، لا، ده قتل أبناء كل أطفال بني إسرائيل في جيل كامل من الأطفال قتل، ويظلم بني إسرائيل ويستعبدهم. ومع ذلك يجي واحد من أتباعه يقول لموسى إن تريد إلا أنت تقتل اثنين، عايز تقتل اثنين ورا بعض، أنت كده أكيد عايز تبقى جبار في الأرض. لما هذا القبطي وجد أن حد هيقف له من بني إسرائيل، موسى عليه السلام هيقف له، مش هيسيبه ويستضعف الناس وهيستعبدهم، بدأ بإلقاء بقى الإيه؟ الاتهامات الدينية بقى والسياسية على أنه إيه؟ أنت شروع في قتل، ودلوقتي قلب نظام حكم كمان. ما يعني ما أبجح هذا هؤلاء الظالمين، ما أبجحهم أولئك الظالمين. تهم يعني، وحتى هذه التهمة مش جديدة، والتهم دي تلقوها عن مين؟ تلقوها عن فرعون. هو فرعون نفسه كان بيقول كده لموسى عليه السلام في سور أخرى، سورة طه، أتريد أن تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي. وقال في سورة أخرى وتكون لكم الكبرياء في الأرض. أنتوا عايزين تعلوا في الأرض، أنتوا مش جايين تدعوا إلى الله ولا حاجة، انت جاي عايز السلطه، عايز الحكم فقط. فهذه التهم بيبدا، والتهمه دي لو جت من واحد مثلا بسيط، واحد غلبان، واحد عنده شويه علم، او واحد داعيه زي، او واحد عنده فقه في الدين او فقه في الواقع عموما، كان خلاص كانت ممكن تعدي. لكن جايه من واحد هو اصلا جبار وتابع لفرعون، طب انت بتتكلم ليه بقى؟ مش قصتك انت خالص، انت اصلا ما ينفعش تتكلم، انت تسكت خالص. انت تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد أن تكون من المصلحين. برضو نلاحظ زي ما قلنا، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو سيدنا موسى، أراد أن يبطش، دي إرادة موسى عليه السلام. هذا الإنسان بما اتهمه بثلاث إرادات، اتهمه أنه يريد أن يقتله، يريد أن يكون جبارا في الأرض، يريد أن يكون ألا يكون من المصلحين، وما تريد أن تكون من المصلحين. دخل جوه نفسه بقى الراجل، طبعا هو عنده فقه عظيم في النفس، فدخل جوه نفس سيدنا موسى وقعد يدور، فعرف ان سيدنا موسى كان رايح عشان يقتله، وان سيدنا موسى يريد ان هو يكون جبارا في الارض، وان هو لا يريد ان كل ده تمثيل، انت عمال تمثل ان انت مصلح وانت مش مصلح ولا حاجه، انت عايز تكون جبار في الارض. وده عجيب يعني، ان الانسان يتهم في ارادته. طب انا هدفع عن نفسي ازاي؟ يعني واحد اتهمني مثلا ظلم بان انا اريد ان انا افعل شيء معين، طب انا هردها هوري له ازاي انا كان ايه اللي بقى اريده؟ والتهم دي لما بتقال كده خلاص هي بتثبت في الانسان، والناس اصلا لا تميز، يعني عموم الناس لا يميز، هو خلاص عارف. زي مثلا احنا للاسف تجد دلوقتي الترند مثلا يطلع في اي وقت في اي موقف، واحد اتصور صوره او واحد شاف فيديو فطلع على الفيسبوك، ولا طلع على ترند على السوشيال ميديا، خلاص الناس كلها الراجل ده وصم طول حياته بهذه التهمه. اي حد هيشوفه في الشارع هيقول فلان ده اللي عمل كذا، وممكن يبقى لحظه عابره في حياه انسان سواء كان خطا او لم يكن خطا، هو الناس لا تميز اصلا، الناس بتمشي ورا اللي بتقاله خلاص. فمجرد ان التهمه دي تقال على انسان هي لزقت فيه، فده امر خطير انه الناس تنساق وراء التهم اللي بتقال كده. التهم حتى في الاراده، مش تهمه حقيقيه وراها ادله وبراهين انه فعل هذا الانسان قد فعله، لا، ده مجرد اتهام في الاراده. قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يعني إن شاء الله نحاول بس نخلص الآيتين سريعا عشان ما نطلش. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جي يسعى بيمشي بسرعة عشان إيه؟ عايز يسبق. قال يا موسى إن الملأ يأتمون بك ليقتلوك فاخرج. الملأ فرعون وملأه أمروا الناس إن هي تيجي تقتلك، فهو رايح يسعى، جي من أقصى المدينة يسعى ليه؟ عشان يسبق الناس دي المأمورة ان هي تقتل موسى، عايز يسبقهم، خايف على موسى عليه السلام. وده امر مهم، انه ايه، ممكن واحد يشوف راجل كبير كده ماشي مثلا بسرعة في الشارع، يشوف الراجل اللي كان رايح لموسى ده بيجري بسرعة في الشارع وعمال يتحرك، فيقول ايه يا عم راجل كبير، حد راجل كبير يمشي كده في الشارع؟ هو متصور انه الهدوء والأناة وان الانسان يكون في وقار كده، ده امر محمود على الاطلاق، انه انك لازم دايما تبقى على هذه الحال. لا، في احوال في نصره دين الله سبحانه وتعالى، في نصره المظلوم، في دفع الظلم عن المظلوم او الوقوف للظالم، ما ينفعش تبقى هادي فيها. لا، لازم تاخد موقف مباشره، لازم تتصرف تصرف سريع، والا هيقع ظلم عظيم، هيقع قتل للانسان. هنا سيدنا موسى كان هيقتل لولا ان الرجل ده راح يسعى، كان راح بسرعه، كان راح يسبق. فمساله ان الانسان يكون هادي في كل الامور، لا، ده مش محمود على الاطلاق، وانما ده محمود في كتير من امور الحياه، ولكن في غير هذه الاحوال او هذه الظروف التي نحن فيها. قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الملأ اجتمعوا وعملين يتشاوروا في قتلك، وفي ناس هتدور عليك وهتجيبك عشان تقتلك، فاخرج امشي من هذه الأرض إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. فزي ما أصبح في المدينة خائفا يترقب، خرج منها خائفا يترقب موسى عليه السلام، خايف، عمالي خايف ان هم يلحقوه، بيترقب ينظر حوله، خايف انه يشوف حد يبلغ عنه يقول لهم والله موسى اهو تعالوا اقتلوه. قال ربي نجني من القوم الظالمين. وطبعا وصفوهم بالظلم المفسرون، قالوا لانهم اما انهم مشركين، لانه الشرك طبعا هو ظلم كما قال الله سبحانه وتعالى ان الشرك لظلم عظيم، فوصفوهم بالظلم لانهم مشركون، او لانهم ارادوا قتله قصاصا عن قتل الخطأ. وده ظلم، انه ما فيش في اي شرع او في اي دين او في اي عرف انه انسان يقتل، يعني هو قتل انسان بالخطا، عدى مثلا كان بيضربه ضربه فقتله خطا، ما كانش حتى ماسك عصايه، ما كانش ماسك يعني شبه عمد مثلا، لا هو عمد ولا شبه عمد، فقتله خطا، فاللي قتل خطا ده لا يقتل، لا يؤخذ قصاصه. فوصفهم بالظلم لانهم يريدون ان يقتلوه قصاصا عن هذا القتل الخطأ. ثم خرج موسى عليه السلام من مدينته من مصر التي تربى فيها، خوفا على نفسه من الظلم، ولا يعلم إلى أين يذهب ولا أين يتجه. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولما توجهت تلقاء مدين، لما بدأت توضح له وجهته وتوجهت تلقاء مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وده إن شاء الله اللي هنبدأ نتكلم عنه في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفتح لنا في فهم كتابه وسنة نبيه وحفظهما وتدبرهما والعمل بهما والدعوة إليهما. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.